بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام إذا كان عليه خبث وهو يعلم به والمأموم يعلم به، حكم الصلاة؟ لا تصح الصلاة. طيب، هل كل خبث يأخذ نفس الحكم، أو نقول نجاسة لا يعفى عنها؟ ايش رأيكم؟ يعني لو كان عليه خبث مما يعفى عنه يتغير الحكم أو ما يتغير؟ يتغير إلى أنها تصح صلاته. طيب، ذكر المصنف عدة أمور تكره للإمام وبعضها للمأموم. نعم، أن يكره علوه، علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر. أي نعم، إذا صلى في محراب يمنع مشاهدته. إيش باقي؟ أي تطوعه في مكانه أو في موضع المكتوبة. طيب، إطالة الاستقبال إلى القبلة، وكل ذلك إذا لم يكن هناك حاجة. أما إذا كان هناك حاجة، مثلا في إطالة الإمام الاستقبال إلى القبلة، لو كان النساء يصلين في المسجد ويخرجن من باب واحد هن والرجال، فالمنبغي في حق الإمام أن يطيل الاستقبال حتى يمنع المأمومين من الانصراف. طيب، الذي رائحته كريهة، إيش المذهب يقولون في حضوره الجماعة والمسجد؟ يكره له. وذكرنا بالأمس، هل هو يعتبر معذورا أم ممنوعا؟ ممنوعا. طيب، لو أن شخصا مبتلى بالبخر، تعرفون إيش معنى البخر؟ يعني أن يكون رائحة الفم كريهة ليس لأكل، إنما نوع من أنواع المرض، مثل هذا، هل يقال هو ممنوع أو معذور؟ هذا معذور، فيذكر مثل هذا حتى ينتبه له الإخوة ويفرقون. وين وقفنا إن شاء الله؟ نقرأ. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فابتدأ المصنف رحمه الله في بيان بعض من يعذر بترك الجماعة والجمعة، وهذا مبني على ما سبق معنا أن الجماعة على المذهب فرض عين على الذي تتوافر فيه الشروط، وكذلك الجمعة كما سيأتي معنا فإنها فرض عين على المكلف الذي تتوافر فيه الشروط، منها ما سبق ذكره في صلاة الجماعة، ومنها ما سيأتي ذكره وتنفرد به الجمعة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويعذر بترك جمعة، أي بالتخلف عنها، فمن توافرت فيه هذه الأعذار أو بعضها فإنه يعذر إذا تخلف عن الجماعة. وقوله يعذر يدلنا على أنه ليس بآثم، بل إنه يكتب له أجره لو كان ممن يداوم على الجماعة. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما كما جاء في الحديث. فالذي يداوم على الجماعة ويحصل له عذر من هذه الأعذار التي يذكرها المصنف أو غيرها مما دلت عليه الأدلة فإنه يكتب له أجره. قال المصنف رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. والمرض كما هو معلوم ضد الصحة، وظاهر عبارة المصنف أن كل مريض يعذر بترك الجماعة، وهذا الظاهر ليس مرادا، إنما يقصد به المريض الذي يشق عليه الحضور إلى الجماعة. وضابط ذلك عند الأصحاب رحمهم الله هو من يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، هذا هو الضابط في ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك إذا كنت ستحضر الجماعة ويزداد مرضك أو يتأخر برؤك وشفاؤك بسبب هذا الخروج إلى الجماعة فإنك معذور من حضورها وتسقط عنك الجماعة في هذه الحالة. مثال ذلك شخص مصاب بالزكام مثلا، ولو أنه خرج سيزداد هذا الزكام، ففي هذه الحالة نقول يعذر لأنه يزداد مرضه. مثال آخر شخص مصاب مثلا في قدمه بجروح، لو أنه مشى إلى الجماعة سيتأخر برؤه وعافيته، فهذا معذور من ترك الجماعة أو للتخلف عنها. فخلاصة الأمر أنه ليس كل مريض يعذر في ترك الجماعة، مثلا نقول المصاب بالرمد أو المصاب بألم قليل في أصابعه مثلا أو في سنه أو عنده صداع خفيف أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يدخل معنا في مثل هذه الصور. طيب لو أن هذا المريض الذي يشق عليه السير إلى الجماعة معه سيارة ومعه من يأخذه ويركبه على السيارة وينزله، هل تجب عليه الجماعة؟ المذهب يقولون لا تلزمه الجماعة. لما؟ للمشقة، لأن الجماعة تتكرر، فلو كل وقت نقول يلا حملوا هذا الشايب ونزلوه فيه صعوبة، لكن لا تسقط عنه الجمعة. المذهب يقولون تسقط عنه الجماعة ولا تسقط عنه الجمعة. إيش الفرق؟ إيش الفرق في التعليل؟ لأن الجمعة لا تتكرر اللهم إلا مرة واحدة في الأسبوع بخلاف الجماعة، الصلوات المكتوبة 5 مرات في اليوم والليلة، فالمشقة فيها أكثر من المشقة في الذهاب إلى الجمعة، وهذا هو المذهب. وعموم الأدلة يدل على عذر المريض، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته قريب بجوار المسجد، ومع ذلك تخلف عن الجماعة، فدل على أن المريض يعذر بترك الجماعة والتخلف عنها، فإذا تخلف عنها لعذر المرض فإن ذلك عذر من الأعذار. قال المصنف رحمه الله: ومدافع أحد الأخبثين، وهذا عذر آخر مما ذكره المصنف في من يعذر بترك الجماعة والجمعة، الذي يدافع أحد الأخبثين. ما هما الأخبثان؟ البول أو الغائط. فقول المصنف ومدافع أي الذي يدفع ويحاول أن يمنع ويكف أذى الأخبثين عنه، فإنه يعذر بترك الجماعة. فلو أنك كنت مصابا مثلا محتقن، عندك حصر بول فأقيمت الصلاة، ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول ابدأ بالخلاء، ولو أنك أطلت في الخلاء حتى فاتت عليك الجماعة فإنك معذور في مثل هذه الحالة. لماذا؟ للحديث الوارد: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وقوله لا صلاة هذا نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا وأنتم تدافعون الأخبثين. فالأدلة واردة بأن مدافع الأخبثين معذور من ترك الجماعة، وذلك لأن قلبه سيظل منشغلا عن صلاته بمدافعة هذا الشيء. وقوله مدافع، المدافعة هنا والمفاعلة تدل على أن هناك مدافعة بين شخص وبين شيء آخر، فإذا كانت هذه المدافعة تشغله شغلا تاما بمعنى أنه لا يعي أمر صلاته، ففي هذه الحالة القول بأن صلاته لا تصح وأنه يلزمه الإعادة قول له وجهه، أن الإنسان إذا كان لا يعي ما يقول من شدة مدافعة الأخبثين فإن الأمر في حقه أشد من الذي يدافع شيئا يسيرا ويتغلب عليها، بمعنى أنه لا يجد عنة شديدا من ذلك. والصلاة في مثل هذا الحال مكروهة على المذهب، فإذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإن الصلاة على ظاهر مذهب الأصحاب رحمهم الله مكروهة للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سبق معنا أن الأصل عندهم إذا كان النهي في باب الآداب أنه محمول على الكراهة. قول المصنف هنا ومدافع، أي يعذر بترك الجماعة والجمعة مدافع أحد الأخبثين. ظاهر العبارة أنه إذا كان يدافع الريح فإنه لا يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأنه قال أحد الأخبثين، والأخبثان إما بول وإما غائط، لكن هذا الظاهر غير مراد. فالمذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن مدافع الريح أو محتبس الريح حكمه كحكم محتبس البول أو الغائط، فالحكم نفس الحكم، بل ربما يكون محتبس الريح أشد، لأن احتباس الريح يحدث قلقا ربما أشد من حصر البول أو الغائط، بالإضافة إلى أنه يصدر أصواتا تحرج صاحبها، فمثل هذا قد يكون العذر في حقه أولى من احتباس البول أو الغائط الذي لا يعلم به من بجوارك. قال المصنف رحمه الله ومدافع أحد الأخبثين، والمدافعة دفع، هناك دفع وهناك رفع، والمقرر في علم القواعد أن الدفع أسهل من الرفع. أنت الآن لو دافعت شخصا كبيرا في الجسم أيهما أسهل، أن تدفعه أو إذا سقط عليك أن ترفعه؟ ها؟ أن تدفعه. فالدفع أسهل من الرفع، تستطيع أن تدافعه، لكن إذا سقط عليك فإذا بقيت حيا فإن رفعه فيه شيء من الصعوبة. قال المصنف رحمه الله: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. وهذا عذر ثالث مما ذكره المصنف رحمه الله، أن يكون الإنسان بحضرة طعام. فإذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فإن المصنف رحمه الله يقول إنك معذور من حضور الجماعة. وحضور الطعام لا يخلو من صورتين: إما أن تقام الصلاة والطعام أمامك وأنت تأكل، وإما أن تقام الصلاة فور تقديم هذا الطعام. فالمصنف هنا قيد هذا العذر بعدة أوصاف، قال بحضرة، أي فلا بد أن يكون الطعام حاضرا. فلو لم يكن الطعام حاضرا فإنك لست بمعذور، الطعام ما زال على النار ينضج، نقول يحتاج ربع ساعة مثلا، يحتاج ثلث ساعة، تقول لا والله أنا سأنتظر، لا لست معذورا في هذا الحال على ظاهر المذهب. وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله لا يرى حضور الطعام قيدا، نظرا لأن انشغال الذهن وانشغال القلب ما زال موجودا وسيكون موجودا فيه ومتوافرا عند هذا الشخص، والأجود في هذا هو المذهب نظرا لظاهر اللفظ لا صلاة بحضرة طعام، فدل على أن الطعام إذا لم يحضر فإنه ليس عذرا. والحديث الآخر: إذا قدم العشاء، فاللفظ في هذا واضح أنه لا بد أن يكون الطعام حاضرا. قد يكون الطعام حاضرا حقيقة وقد يكون حاضرا حكما، مثال أن يكون الطعام مما يسهل تحضيره سريعا، مثلا شخص أحس بجوع وسيقلون له بيضتين، أمر ما يحتاج إلى وقت، أو سيأتون له بما يسمى النواشف، جبن أو طحينية أو نحو ذلك، فهذا آخذ حكم الطعام الحاضر من ناحية الحكم، كأنه طعام حاضر حقيقة. فهذا هو الوصف الأول، حضور الطعام. المصنف يقول طعام، فلا بد أن يكون طعاما، فلو أنك أحسست بظمأ فظاهر العبارة أن ذلك لا يدخل، لكن هذا الظاهر غير مراد. فلو أنك أحسست بعطش شديد فإنك تشرب، لكن يغلب على مسألة العطش ونحو ذلك أنه لا تفوت الجماعة به بخلاف الطعام. الإنسان كم يستغرق، نقول مثلا سيشرب كأسا كأسين، سيشرب مثلا جك من الماء، كم سيستغرق؟ يستغرق وقت الجماعة كلها. فضرب المصنف رحمه الله مثالا بالطعام موافقة للحديث، ونظرا لأنه هو الذي يأخذ الوقت الأكبر والذي يغلب على الظن أن تفوت الجماعة والإنسان ما زال يأكل. أما الشرب وكذلك على المذهب من تاق إلى جماع مثلا، لكن هذا سيأخذ وقتا أطول من الطعام. وعلى كل حال فهذا هو الوصف الثاني. الوصف الثالث قال المصنف يحتاج إليه، فأخرج الطعام الذي يحضر عندك وأنت لست محتاجا إليه. مثال ذلك شخص شبعان مثلا وقدم له طعام، يقول خلاص لا صلاة بحضرة طعام، هل هذا هو المقصود بالحديث؟ ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود به طعام أنت محتاج إليه. فإذا كنت شبعانا أو طعام أنت لا ترغب فيه فالعذر لا يتعلق بك في هذه الحالة. قد يضاف إلى ذلك قيد آخر، أن تتمكن من تناوله سواء من ناحية الحس أو من ناحية الشرع. فلو كنت ممنوعا من تناول هذا الطعام حسا أو شرعا فإن العذر لا يتعلق بك. مثال شخص مريض وقرر له الطبيب ألا يأكل نوعا من أنواع الطعام، فقدم له هذا النوع الذي هو ممنوع منه، هو الآن لا يستطيع أن يتناول هذا الطعام حسا، واضح؟ هل يقول لا صلاة بحضرة طعام؟ لا، لأنه لا يمكنه تناوله. مثال آخر شخص صائم قدموا له الطعام مثلا أو قدم طعام بجواره عندما أقيمت صلاة العصر، هل نقول له لا صلاة بحضرة طعام؟ لا، لا يتعلق به الحكم لأنه ممنوع شرعا من تناوله. إذن خلاصة الأمر فيما يتعلق بهذا العذر أن يكون الطعام حاضرا، وأن يكون مما يحتاج إليه، وأن يكون مما يمكنه تناوله. فإذا توافرت هذه الأوصاف فإن الطعام في هذه الحالة يكون عذرا. فلو أنك مكثت طيلة فترة الصلاة وأنت تأكل فإنك معذور في هذه الحالة، والدليل على ذلك الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام، وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يتعشى والإمام يقرأ. وعبد الله بن عمر معروف بحرصه على الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هل نقول له كل شيئا يسيرا الذي يسد رمقك ويكسر هذه الرغبة التي عندك، أو نقول له كل حتى تشبع؟ ما رأيكم يا سالم؟ إلى أن يشبع، وهذا هو المذهب، يقولون له أن يأكل حتى يشبع، لأن الرخصة جاءت مطلقة، لأنه لو قام من الطعام وهو لم يكتفي منه فإن قلبه سيظل مشغولا، فالعلة ما زالت متوافرة وعليه، فله أن يأكل حتى يشبع ويترك ثلثا للهواء وثلثا للماء. أما إذا أخذ الأثلاثة كلها فنسأل الله العون. قال المصنف رحمه الله: وخائف ضياع ماله. وهذا عذر آخر في ترك الجماعة. يقول المصنف: من كان خائفا على ماله أن يضيع فإنه يعذر بترك الجماعة والجمعة، والعلة في ذلك أن قلبه سيظل منشغلا. مثلا أنت لو دخلت إلى الجماعة تخاف على دابتك أو سيارتك أن تسرق، ففي هذه الحالة يقول المصنف لك أن تتخلف عن الجماعة. تخاف مثلا على عرضك، أنت في سفر أنت وأهلك، فتخشى إذا نزلت إلى الجماعة أن يحدث لهم شيء، فالمصنف في هذه الحالة يقول تسقط عنك الجماعة. وعلى كل، فمن خاف على ضياع ماله أو على ماله أن يضيع فإنه معذور في ترك الجماعة. ويضيف الحنابلة إلى هذا العذر: والذي يخاف فوات ماله. هناك ضياع وهناك فوات. الفوات مثاله أن يضيع عليك شيء من مالك فيدلك دال عليه، ولو أنك دخلت إلى الجماعة سيفوت. مثلا لك ناقة ضاعت، قالوا والله هي مرت من هنا قبل قليل، فلو أنك انطلقت مباشرة ففي هذه الحالة قد تدرك هذه الناقة وتمسك بها، لو أنك صليت ستقطع سفينة الصحراء مسافة لا تدركها. ففي هذه الحالة يقول الحنابلة رحمه الله إنك معذور. فمن خاف ضياع ماله أو خاف فوات ماله فالحكم نفس الحكم. وكذلك لو خفت مثلا أنت رجل تشتغل بالحراسة مثلا، فقوله ضياع ماله ليس له مفهوم. نقول مثلا مالك تعذر بترك الجماعة من أجله أو من أجل الحفاظ عليه، ومال غيرك الذي أنت موكل بحفظه لا يدخل في ذلك. لا، الحكم نفس الحكم. لو أنك موكل إليك حفظ مال معين أو حراسة أو أنت رجل أمن أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة تعذر أيضا بترك الجماعة وإن كنت تحافظ على مال غيرك، فهو أخذ نفس الحكم. كذلك لو كنت مثلا قد أعددت طبخا، ولو أنك صليت في صلاة الجماعة سيحترق هذا الطبخ، أو أنت خباز مثلا في مخبز، ولو أنك صليت في الجماعة سيحترق هذا الخبز. المهم جميع الصور التي يترتب عليها ضياع المال أو فواته فإنك معذور بترك الجماعة. والشأن في ذلك، في هذا وفيما سبق، ألا تجعل ذلك عادة لك إذا وجدت الجماعة. مثلا يقدم لك الطعام باستمرار إذا حضرت الجماعة، هذا خطأ. لكن لو قدم لك مثلا قدرا أو اتفاقا ففي هذه الحالة تعذر بترك الجماعة. أنت ما تقوم بإعداد طعامك أو بإعداد خبزك مثلا إلا إذا قربت الجماعة فتضطر أن تمكث عنده حتى تحافظ عليه. لا، إذا كانت ذلك عادة لك فإنك لست معذورا، إنما يعذر الإنسان فيما كان اتفاقا. فعلى كل، هذا عذر مما ذكره المصنف رحمه الله. فمن خاف ضياع ماله سواء بتلف أو حريق أو سرقة أو نحوه فإنه يعذر في ترك الجماعة. نعم. لا، يستثنون مثل هذا لأن الأدلة واردة بمشروعية مثل هذا الفعل، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. يعني شخص يصوم والمؤذن لا يجعل له فرصة، فمثل هذا يتأخر، يضطر أن يتأخر، لكن في الغالب أنه لا تفوت عليه الجماعة، إنما يفوت عليه بعضها غالبا. والشأن هنا والكلام في من يتصور فيه أنه تفوت عليه الجماعة كلها. أما لو أنك ستفوت عليك ركعة ركعتين فإنك في هذه الحالة تدرك ما بقي. فمثلا نقول الشخص الذي يدخل الخلاء وهو يدافع الأخبثين هو معذور لو فاتت عليه الجماعة كلها لهذا الغرض، لكن لو أنه خرج من الخلاء وتوضأ وبقي مثلا من الصلاة ما يدرك به الجماعة، إيش يلزمه؟ يلزمه أن يحضر الجماعة ما دام ممن تجب عليه الجماعة. قال المصنف رحمه الله: وخائف ضياع ماله أو موت قريبه. يقول لو أنك تخاف موت قريبك إذا ذهبت إلى حضور الجماعة، قريبك مثلا مريض وأنت ترى أن علامات الموت عليه قد لاحت، ولو أنك ذهبت من عنده إلى صلاة الجماعة تخشى أن يموت وأنت لست قريبا منه حتى تلقنه مثلا الشهادة ونحو ذلك، فالمصنف رحمه الله يقول أنت معذور بترك الجماعة. وقوله هنا موت قريبه، لو أنه قال كما عبر بعض الحنابلة موت رفيقه لكان أجود وأشمل من القريب. اللهم إلا أن يريد بالقرب هنا ليس قرب النسب، إنما يريد قرب المجالسة. فأنت الآن مثلا لو أنك مرافق مع مريض، مع مريض في المستشفى، صديق ليس قريبا لك في النسب، وحصل له أنه سينازع أو قرب موته في غالب ظنك وما ترى من حاله، فالحكم نفس الحكم لا يختلف، بل إن الحكم سيكون أشمل، الممرض في المستشفى والطبيب المناوب الذي يشرف على الحالات التي تأتي إليه، فالحكم نفس الحكم. إذا كان سيترتب على ذهاب الطبيب المناوب إلى حضور الجماعة فوات أنفس معصومة، ففي هذه الحالة إيش الحكم؟ نقول هذا ليس قريبا له فيذهب إلى حضور الجماعة والرجل يموت؟ لا، الحكم نفس الحكم. فقوله هنا موت قريبه لو عبر بما هو أشمل لكان أجود، وإن استقر التعبير على ما عبر المصنف رحمه الله فإن هذه العبارة لا مفهوم لها، إنما تشمل ما عداها من الصور. نعم يا شيخ، هي كلها في الجمعة والجماعة. نعم، الجمعة والجماعة. قال المصنف رحمه الله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان، وكذلك يعذر في ترك الجمعة والجماعة الذي يخاف ضررا من السلطان. فإذا كنت تخاف ضررا من السلطان على نفسك أو على مالك أو على أهلك، أي ضرر ومن أي جهة، فالمصنف هنا مثل بالسلطان مجرد مثال، وإلا فإذا كنت تخشى ضررا من أي جهة، سواء من سبع في الطريق بينك وبين المسجد سبع مفترس إذا خرجت سيأكلك، في هذه الحالة نقول أنت معذور من ترك الجمعة ومن ترك الجماعة. وكذلك لو أنك تخاف عدوا يتربص بك يريد أن يقتلك أو يغتالك، ففي هذه الحالة أنت معذور. فقوله هنا من سلطان ظاهر العبارة، سواء كان هذا السلطان جائرا ظالما أو كان عادلا، وسواء كان هذا الضرر بحق أو بدون حق، لكن هذا الظاهر غير مراد. فإذا كنت قد أسأت إلى أحد وتخاف أن يقبض عليك السلطان فيأخذ حقوق الناس منك، فإن المذهب يقول لا تعذر بترك الجماعة. اللهم إلا إذا كان عليك قود وأنت ترجو أن يعفى عنك، عليك قصاص وترجو أن يعفى عنك لو تخلفت عن الجماعة قبل أن يقبض عليك السلطان، المذهب يقولون في هذه الحالة لا بأس أن تتخلف عن الجماعة لتحقيق مصلحة أعظم. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا كان قد تعدى فإنه لا يعذر بترك الجماعة لتعديه أو تفريطه. قال المصنف رحمه الله أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. فإذا كنت تخشى إذا خرجت إلى الجماعة من المطر أن يبل أو أن يبل ثيابك أو أن تنزلق في الوحل الذي نفج عنه، أو أن يحصل لك شيء من البرد أو ضربة البرد أو نزلة البرد كما يقال، فإن المصنف رحمه الله يقول إنك معذور من ترك الجمعة والجماعة. والمقصود بالمطر هنا الذي يلحقه به ضرر، أما المطر اليسير في الغالب أنه لا يلحق بالإنسان الضرر، إنما يأتي الناس معه مثلا ويأتي لهم بالنشاط وانشراح النفس ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يدفع ضرر هذا المطر مثلا سيجعل له ما يسمى بالمظلة أو الشمسية، هل يعذر؟ يعذر إذا خاف الانزلاق، أن ينزلق في الوحل أو أن يتلوث ثوبه أو مثلا قدمه أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة إذا خشي ضررا آخر غير بلل الثياب فإنه في هذه الحالة يعمل بالعذر. أما إذا كان العذر فقط بلل الثوب ويستطيع أن يدفعه بوسيلة كالمظلة أو ما يسمى بالشمسية، ففي هذه الحالة لا يعذر. نعم، ها؟ هي الرخصة منوطة بعلة. جميل، ما هو الرخصة في الصلاة في البيوت في المطر هي للعلة، إذا لم تتوافر العلة فلا رخصة. لو أن مثلا الأرض ليس فيها وحل والمطر لن يبل الثياب ولن يأتي بضرر، هذه الحالة ليس له رخصة، إنما الرخصة في الأصل لرفع الحرج، فإذا لم يوجد الحرج فلا عذر. فالأصل أنه مخاطب بالجماعة. قال المصنف رحمه الله: أو مطر ونحوه، كالثلج أو الجليد أو الوحل أو الريح الشديدة الباردة أو نحو ذلك، فإن هذا عذر من الأعذار. قال المصنف رحمه الله: أو ملازمة غريم، رجل عليه دين ويخشى إذا خرج إلى المسجد أن يمسكه هذا الغريم أو يتكلم عليه يقول يا ظالم يا مماطل فينال من عرضه أو يحرجه أمام الناس. فالمصنف رحمه الله يقول إن ملازمة الغريم عذر من الأعذار، لكنه قيدها هنا قال: ولا وفاء له، يعني ليس معك ما يسدد هذا الغريم الذي قد حل أجل الدين أو قد حل أجل السداد. فإذا كنت قد استدنت من شخص وحل الأجل وليس معك ما يسدده، فإن المصنف رحمه الله يقول إذا خشيت الضرر منه أن يستعدي عليك السلطان أو أن يشكوك إلى الشرطة فيقبضوا عليك ويسجنوك أو أن يسيء إليك أو أن يتطاول عليك، لأن إهانته لك وتطاوله على كرامتك أمر شديد على نفسك، ولذلك فجرح اللسان أشد نكاية من جرح السنان. لو أن إنسانا تكلم عليك يكون وقع كلامه على نفسك أشد مما لو جرحك مثلا برمح، هذا أمر مجرد، هذا عند من عنده إحساس. أما الذي ليس عنده إحساس لا يبالي بمثل هذه الأمور. وعلى كل، فملازمة الغريم، لأن الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا في أبواب المعاملات يقولون إذا كان عليك دين وحل الأجل فإن للغريم أن يلازمك. الغريم هنا بمعنى الدائن، هو صاحب الفلوس يريد حقه، فإن له أن يلازمك. إيش معنى يلازمك؟ أنت في المسجد يجلس معك، تخرج إلى السوق يذهب معك، تذهب إلى البيت يجلس لك عند الباب، في هذا مشقة ولا ما في مشقة؟ فيه حرج. فالحنابلة رحمه الله يقولون إذا كنت تخشى من ملازمة الغريم لك وليس معك ما يسدده فإنك تتخلف عن ترك الجماعة. مفهوم العبارة: لو أن معك ما يسدده وأنت مماطل، في هذه الحالة إيش الحكم؟ تتخلف؟ لا، ما يجوز لك التخلف، بل إنك إذا تخلفت في هذه الحالة فقد اعتديت على حقين: حق هذا العبد وحق الله سبحانه وتعالى، فتكون قد اعتديت، فإن مطل الغني ظلم. ولذلك فالواجب على من عليه دين وهو يجد سداده أن يسدد. قال المصنف رحمه الله: أو ملازمة غريم لا وفاء له أو فوت رفقته. يقول لو أنك اتفقت مع أصحابك ورفقتك أن تسافر معهم، ثم بعد ذلك لو أنك ذهبت إلى الجمعة أو إلى الجماعة هم سيستعجلون وسيتركونك ويمشون، في هذه الحالة يقول المصنف أنت معذور من ترك الجماعة والجمعة. وظاهر عبارته رحمه الله: سواء كنت ستجد رفقة أخرى أو لم تجد. مثال في زماننا: أنت على موعد رحلة وطائرة، لو أنك حضرت الجمعة ستفوت عليك هذه الرحلة، على ظاهر عبارة المصنف إيش الحكم؟ أنت معذور بترك الجماعة وترك الجمعة. طيب لو أنك ستجد رحلة أخرى وبنفس السعر، إيش الحكم؟ على ظاهر العبارة أنه لا يلزمك أن تحضر الجمعة أو الجماعة وتحجز على الرحلة الأخرى، لأن في هذا مشقة عليك، لا سيما إذا كنت حجزت الرحلة الأولى لتدرك عملا في البلد الآخر الذي ستذهب إليه، معك رفقة هم أصدقاؤك وتجد راحة في سفرك معهم، وستجد رفقة أخرى ستذهب مثلا في الأجرة، هل نقول لك لا احضر الجمعة واذهب مع هؤلاء الذين لا تعرفهم ويكون السفر عليك سفرا كئيبا وشديدا وشاقا؟ لا، ما الشريعة فيها يسر وفيها رحمة. فيقول المصنف إنك تسافر مع هؤلاء الرفقة الذين أنت تنشرح صدرك معهم ويكون سفرك معهم جيدا. فخلاصة الأمر أن الرفقة إذا خشيت فواتها فإن ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة. ويشترط الحنابلة في هذا أن يكون السفر مباحا كما سيأتي معنا. فإذا كان سفرك في معصية فإنك لا تعذر بترك الجماعة والجمعة خوف فوت الرفقة، بل تجعلهم يذهبون ويلزمك أن تحضر الجماعة والجمعة. قال المصنف رحمه الله: ونحوهم، أي نحو من ذكر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة. وقد سبق معنا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله كثير من الأعذار. مثلا إذا كان الإمام فاسقا وليس هناك في البلد إلا هذا المسجد على المذهب، هذا يعذر بترك الجماعة، واضح؟ لأن صلاته خلف هذا الإمام لا تصح، ففي هذه الحالة يعذر بترك الجماعة. إذا كان الإمام يسرع سرعة أو إسراعا لا يمكنك أن تفعل الواجب خلفه، في هذه الحالة إيش؟ أنت معذور بترك الجماعة. إذا لم يكن هناك مسجد آخر فاستطيع أن تؤدي الصلاة تامة خلفه ولا يشق عليك الذهاب إليه. واضح؟ بهذا نكون قد أنهينا هذه الجمل التي ذكر المصنف فيها الأعذار أو شيئا من الأعذار التي تبيح للمكلف ترك الجماعة والجمعة. نعم. لا، الخوف إما أن يكون خوفا محققا أو يغلب على الظن وقوع. فلو خشيت مثلا من ضرر إذا كان متحققا فالحكم واضح، إذا كان يغلب على ظنك أن يقع فإن الحكم أيضا واضح، إذا كان هناك احتمال لا، فالاحتمال الذي ليس معه غلب الظن الأصل عدمه، ويخاطب الإنسان الذي تجب عليه الجماعة بحضورها. قال المصنف رحمه الله فصل، بقي معنا وقت، فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة أهل الأعذار، وهو من الفصول المتعلقة بصلاة الجماعة. وأهل الأعذار كما هو معلوم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أو بعبارة أخرى العذر الذي يعذر به المكلف فيما يتعلق بالصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرض والسفر والخوف. فهذه ثلاثة أقسام هي التي يترتب عليها العذر فيما يتعلق بالصلاة، فالمريض معذور، والمسافر معذور، والخائف كذلك معذور كما سيأتي معنا. قال المصنف رحمه الله: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. في هذه الجملة أو في هذه الجمل بيّن المصنف رحمه الله لنا كيف يصلي المريض، وسبق معنا من هو المريض وما ضابط المرض الذي يكون به العذر بما يغني عن الإعادة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول يصلي المريض قائما، هنا يصلي على وجه المسنونية أو الوجوب؟ انتبه، يصلي قائما أي يجب عليه أن يصلي قائما ما دام قادرا على القيام، وهذا هو الأصل أنك في الصلاة المكتوبة تصلي قائما، فإذا كنت مستطيعا للقيام أو على القيام فإنك في هذه الحالة تصلي قائما. وابتدأ المصنف رحمه الله بعذر المرض لأنه الغالب الذي يحصل في الناس، فكثير من الناس هو الذي يعتريهم المرض، أما السفر فقليل من الناس الذين يسافرون الذين يمتلكون القدرة على السفر، وقليل من الناس الذي يكون لديه خوف مشاكل قبلية أو يدخل في نزاعات ونحو ذلك. ولذلك ابتدأ المصنف بالمرض لأنه هو أعم هذه الأعذار وقوعا بين الناس. قال يصلي المريض، ومقصوده هنا الصلاة النافلة أو الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة. قال يصلي قائما وقوموا لله قانتين. في حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فالأصل أن تصلي قائما ما دمت قادرا. وقد سبق معنا الكلام عن القيام وما هي القيام وما هو القيام المجزئ، وخلاصة ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يقوم سواء كان يستطيع القيام بنفسه أو باعتماد واستناد على شيء آخر. مثال ذلك أن نتصور أن مريضا لا يستطيع أن يقوم إلا إذا اتكأ على عصا، فالمذهب أنه يجب عليه أن يتكئ، لا يستطيع أن يصلي قائما إلا إذا استند على رجل مثلا نقول ليسنده أو على جدار، لكن يشترط هذا الاعتماد والاستناد ألا يكون استنادا واعتمادا تاما، بمعنى أننا لو أزلنا هذه العصا سيسقط أو أزلنا هذا العمود سيسقط، في هذه الحالة ليس قياما هذا، إنما يكون العصا أو العمود أو المسند له معينا فقط يعينه على القيام، أما الاعتماد الكلي فإنه لا يعتبر قائما في هذه الحالة. ولا بد أن يكون قائما على قدميه، فلو أنه معلق في الهواء مثلا معلق من كتفيه ورجله فقط موضوعة وضعا على الأرض هذا ليس قائما، لو أنه في أرجوحة قائم في أرجوحة هذا ليس قائما. واضح؟ فما دام يستطيع أن يقوم على شيء مستقر فإن هذا هو الأصل. هناك حالات يستثنى منها هذا كالصلاة في الطائرة والصلاة في غيرها من الوسائل. المذهب يجيزون هذا نظرا لمقام الحاجة. قال المصنف رحمه الله: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا. لم يستطع هذا المريض أن يصلي قائما فالحكم أنه يصلي قاعدا. وقوله فإن لم يستطع ظاهر العبارة أنه لا يعذر فنقول له صل قاعدا إلا إذا عجز عن القيام، وهذا الظاهر غير مراد. فإذا لم يستطع عجزا، سواء كان عجزه حقيقة أو من خلال كلام الطبيب، مثلا نقول العاجز حقيقة كشخص يريد أن يقوم فلا يستطيع القيام يسقط، في هذه الحالة نقول هذا عاجز حقيقة، شخص مشلول مثلا لا يستطيع أن يقوم هذا عاجز حقيقة. العاجز حكما هو يقدر على القيام، لكن يقول له الطبيب المسلم الثقة على المذهب، يقول له إذا قمت فإن مرضك سيزيد أو سيتأخر برؤك، بعبارة أخرى يشق عليك القيام. ففي هذه الحالة نقول هذا عاجز حكما. فقول المصنف هنا فإن لم يستطع ظاهره أنه لا يكون غير مستطيع إلا إذا كان عاجزا، وهذا غير مراد. فالذي عليه مشقة وهو قادر على القيام أيضا يشمله الحكم. فقوله فإن لم يستطع يشمل العجز ويشمل ما ترتب عليه المشقة مما يزيد به المرض أو يتأخر به البرء. فالمصنف هنا يقول فإن لم يستطع، لم يستطع إيش؟ القيام في إيش؟ إيه، فإن لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا. وحديث عمران في هذا واضح، والنص في هذا ظاهر. طيب، يصلي قاعدا، ظاهر عبارة المصنف أنه يصلي قاعدا على أي صفة كان. لو جلس مثلا متربعا، أو جلس مثلا على رجليه، أو مد رجليه إلى القبلة، أو جلس محتبيا، فأي صورة جلس أو قعد فيها فإنها مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صل قائما فإن لم يستطع فقاعدا. هل حدد صورة معينة؟ لم يحدد. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن جلوسه متربعا أفضل. صورة التربع مثل جلسة الأخ سالم، هذا متربع الآن، يعني أن يدخل فخذه وساقه اليمنى تحت ساقه وفخذه اليسرى، وكذلك يفعل بالجهة اليسرى، فيكون متربعا. وجعلوا ذلك أفضل للأحاديث الواردة في ذلك، ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود. ولأن جلسة التربع فيها راحة أكثر، فيكون الإنسان فيها مستريحا أكثر من هيئة الافتراش، وهي الهيئة التي بين السجدتين، واضح؟ والحنابلة رحمهم الله يجعلون التربع في حالة القيام فقط، فإذا ركعت فإنك تفترش، وإذا سجدت فإنك تفترش، واضح؟ فيقولون التربع في حالة القيام فقط. وهناك وجه أن التربع في حالة القيام والركوع، أما السجود فظاهر فيه أنه الافتراش. وهذا الوجه يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الإنسان يتربع في حالة قيامه وفي حالة ركوعه، لأن الركوع قريب من القيام، اللهم إلا مسألة الانحناء، هذا هو الذي يختلف فيه الركوع والقيام بخلاف السجود. ولأن الإنسان إذا تربع في حال القيام فإنه سيقرأ، والقراءة فيها أو الغالب فيها أن يكون فيها طول أطول من السجود، فيكون جلسة التربع أرفق به وأيسر له. وكذلك يميز بين جلسة التربع في القيام والركوع حتى يتميز عن السجود. فخلاصة الأمر أن المصلي العاجز عن القيام لو جلس وقعد فإن أي صفة جلس عليها فإن ذلك مجزئ، اللهم إلا أن الأفضل هو التربع، وسبق التفصيل فيه بما أسلفنا. فقوله فقاعدا، وهذا لعموم الأدلة، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولحديث عمران السابق ذكره. فيصلي قاعدا وجوبا أو استحبابا، يعني لو أنه مثلا يستطيع أن يصلي قاعدا فصلى على جنب، فالفريضة ما يصح، لأن الشرع حدد مراتب. الأولى أن تصلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا. فإن لم يستطع مفهومه أو ظاهره إذا كان يستطيع رتبة فإنه لا ينزل إلى ما هو أدنى منها، وهذا ظاهر لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، لا لك، لكن في النافلة أنت سيكون أجرك أقل، هي سيكون أجرك أقل إذا كنت قادرا. فهو كمن يستطيع القيام وقعد، جميل. طيب من استطاع القعود فاضطجع، ها في النافلة، في النافلة مريض، مريض يستطيع أن يصلي قاعدا في النافلة فاضطجع، الأجر نفسه أجره وهو قاعد. شو رأيك؟ لا لا، من وضعياتها بدليل حديث عمران، من وضعياتها للمعذور أن يصلي على جنب. إيه؟ طيب أنا أسأل سؤالا، لو أنك معذور وتستطيع الصلاة قاعدا فصليت على جنب، هل أجرك كأجر القاعد أو أقل؟ يعني ما يصح الصلاة؟ إيه؟ إيه؟ في النفل. على كل حال ابحث المسألة وأفدنا فيها. لا لا، ابحثها أنت، هي جميلة وتفيدنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، أي إذا لم يستطع الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب. وفي هذه الحالة المصنف يقول إن الجنب الأيمن أفضل، وهذا لعموم الأدلة التي تدل على تفضيل التيامن. كان يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قالوا فالجنب الأيمن أفضل. لكن قد يصاب الإنسان مثلا بألم في جنبه الأيمن، ففي هذه الحالة نقول له: فالأفضل لك أن تكون على جنبك الأيمن. لو صلى على جنبه الأيمن فإنه سيكون شاقا عليه وفيه ألم، في هذه الحالة نقول له: الأفضل في حقك الجانب الأيسر لأنه أرفق بك وعليه. فالأصوب إن شاء الله أن يكون الجنب الأيسر له هو الأفضل، إذا كان هناك علة في الجانب الأيمن، وإلا في الأصل أن يقال إن التيامن في مثل هذا هو الأفضل لعموم الدليل. قول المصنف هنا: فإن لم يستطع فعلى جنب، أي فيصلي على جنبه، وفي هذه الحالة يشترط في حقه أن يستقبل القبلة بوجهه وبجسمه. واضح؟ يعني عندما ينام مثلا ما ينام باتجاه الشرق مثلا ورجله إلى القبلة في حالة صلاته على جنب، إنما يمتد هكذا ووجهه وصدره إلى القبلة. واضح الصورة وفيها أشكال؟ يعني لو أن إنسان، نحن القبلة عندنا في هذه الجهة، لو نام هكذا باتجاه الشرق هل يعتبر مستقبلا القبلة؟ لا، نقول له: نم هكذا شمالا وجنوبا حتى يكون وجهك وصدرك إلى القبلة. قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. المذهب يقولون: لو أنك تقدر أن تصلي على جنب وصليت مستلقيا، هذه المسألة تتعلق بما ذكرت يا أستاذ سليم، فإنك إذا صليت مستلقيا فإنه يكره لك، بمعنى أن صلاتك لا تبطل. فلو أنك قادر على أن تصلي على جنبك فصليت على حال أقل، تستطيع أن تصلي على الحال الأكمل فتصلي على ما دونه، ففي هذه الحالة الحنابلة رحمه الله يقولون يكره لك. فمن استطاع أن يصلي على جنبه فإنه يكره له على المذهب أن يصلي مستلقيا. لماذا؟ لأنه إذا استلقى فإنه لن يكون متوجها إلى القبلة، واضح؟ بخلاف من سيكون على جنبه. وأيضا أن صلاته على الجنب أكمل من استلقائه، لأن الذي سيكون على جنبه وجهه إلى القبلة، والمستلقي على ظهره سيكون وجهه إلى وين؟ إلى السماء. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا صليت مستلقيا فإنك تجعل رجليك إلى القبلة، بمعنى تمتد هكذا رأسك عندنا هنا إلى الشرق ورجلك إلى القبلة، لأن هذا أشبه ما يكون بهيئة القائم. لو أننا ركزناك مثلا وأنت مستلقي فإنك في هذه الحالة ستكون متوجها إلى القبلة، فيقولون فمد رجليك إلى القبلة. ولهم في هذا آثار عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد ننازع الأصحاب في هذا الحكم، وهو الحكم بالكراهة. فإن قولهم بالكراهة هنا لا يخلو من نظر، لأن كونه قادر أو قدرته على أن يصلي على جنبه وهو ينزل إلى الشيء الأقل، في هذا الحكم بالكراهة فيه نظر، والوجه الآخر في المذهب أن ذلك لا يصح، أجود من مشهور المذهب في هذه المسألة إن شاء الله. وعليه فالخلاصة في هذه الصور كلها أن من استطاع في صلاة الفريضة أن يأتي بالحال الأكمل وصلى على ما دونه مع قدرته على الأكمل فإن صلاته لا تصح. مثال: شخص يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا لا تصح صلاته، شخص يستطيع أن يصلي قاعدا فصلى على جنب لا تصح صلاته، شخص يستطيع أن يصلي على جنب فصلى مستلقيا لا تصح صلاته. فإن النص في هذا واضح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل على أن من استطاع أن يأتي بالمرتبة الأولى لا يحق له أو لا تصح صلاته إذا جاء بما دونها. قال: ويومئ بركوع وسجود، أي الذي يصلي قاعدا فإنه يومئ بركوعه وسجوده. مثلا نقول الآن في من صلى قاعدا يومئ بالركوع، أي يومئ برأسه فيشير برأسه فيخفض رأسه وجسمه قليلا، هذا هيئة الركوع. وإذا جاء في السجود فإنه يخفضه أكثر، ولذلك قال المصنف هنا: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. ما هو السجود؟ أخفض من إيش؟ أخفض من الركوع. فإذا كنت قاعدا فإنك تومئ بالركوع قليلا، ثم بعد ذلك إذا أومأت بالسجود فإنك تومئ به أشد. مثلا نقول: شخص الآن لا يستطيع أن يضع جبهته في الأرض لمرض، عنده عملية في العين أو عنده جرح مثلا في الجبهة ولا يستطيع، في هذه الحالة نقول له أومئ، هل يلزمه أن يضع يديه مثلا وبقية أعضاء السجود؟ هذه مسألة سبقت معنا على المذهب، انتبه، لا يلزمه على المذهب. إذا عجز عن وضع جبهته على الأرض فإنه لا يلزمه أن يجعل بقية الأعضاء على الأرض لأنها تبع للجبهة، هكذا يقول الأصحاب في ظاهر المذهب. سبق معنا أن الوجه الآخر في المذهب أن ذلك واجب، أن يمكن الأعضاء الأخرى من الأرض التي لا يعجز عن تمكينها لعموم الأدلة: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة من عجز عن تمكين جبهته في الأرض فإنه يأتي بالأعضاء الباقية إذا كان يمكنه الانحناء. أما شخص مثلا نقول لا يستطيع أن ينحني، هل نقول في هذه الحالة يجب عليك أن تمكن أعضاءك الأخرى من الأرض؟ لا، لأنه ليس هناك هيئة تشبه هيئة السجود حتى يكون ساجدا ويخاطب بوضع هذه الأعضاء. طيب، هذا في القاعد الذي ينام على جنب، كيف يومئ؟ هل نقول مثلا أنت على جنب فتومئ برأسك مثلا إلى جهة اليمين، أو تومئ بها مثلا إلى الخلف، أو تومئ بها مثلا إلى جهة صدرك؟ إيش الرأي عندكم؟ ها؟ يشير، كيف يشير؟ لا، نحن الآن في من يستطيع أن يومئ برأسه، يعني الآن هو نائم هكذا يشير برأسه هكذا في الركوع ويحني رأسه أكثر في السجود، أو نقول مثلا التفت يمينا وشمالا، أو التفت قدام وراء، أو إيش، يلتفت إلى جهة صدره أو يحني ويومئ إلى جهة صدره، يقول مثلا في الركوع هكذا، في السجود يطأطئ رأسه أكثر، لأن غير ذلك أو لو التفت إلى جهة أخرى سيكون فيه نوع انحراف عن جهة القبلة. واضح؟ قول المصنف هنا: ويومئ بركوع وسجود، هذا مقيد بما إذا عجز عن الركوع والسجود. واضح؟ لكن شخص مثلا الآن لا يستطيع أن يصلي قائما لكنه يستطيع أن يسجد على الأرض، هل يومئ؟ لا. فظاهر العبارة هنا: ويومئ بركوع وسجود في حالة عجزه، فإذا لم يعجز فإنه لا يحق له أن يومئ. مثلا شخص الآن يجلس على الكرسي هو لا يستطيع أن يقوم لكنه يستطيع أن يسجد، إيش الحكم في هذه الحالة؟ نقول له في هذه الحالة لابد أن تأتي بالسجود. أظن الوقت ده معنا، فيه إضافة يا أخوان؟ إيه؟ نحن ذكرنا أنه يوم إلى جهة الصدر، لأن تلك قد يكون فيها نوع مشقة، خاصة إذا كان على جنبه فإنه قد لا يكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع، كيف سيفعل؟ هذا سيتطلب منه أن يعتلي عن الأرض قليلا، وهذا في مشقة عليه، لكن هكذا إلى صدره يومئ ويجعل السجود أخفض يمكنه أكثر من المسألة الأخرى، والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ محمد. الإمام يعني لماذا يكون الإمام بالرأس؟ ما جاء بالجنب فيما إذا استطاع أن يومئ في السجود بجذعه، لأن هيئة السجود لابد أن يكون فيها الجذع، يومئ إذا عجز. الآن الساجد لو استطاع أن يقرب مثلا إلى الأرض، هل نقول له يومئ؟ أي هو إذا عجز يومئ برأسه، لكن إذا كان يستطيع أن يأتي ولو بقدر يسير من هيئة السجود ويكون إلى السجود أقرب فإنه مطلوب منه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.